كلمات العلامة الشيرازي دار في حكمة الإشراف وتلميذ القاضي نصير الدين الطوسي جاء ليبين هو السر في سراية ما في الروح البخاري إلى المتخيلة. ولما كنا على مشارف نهاية بحث المنامات لا بأس بتلخيص ما مر، فنقول النفس القوية تتمكن من مشاهدة العوالم المختلفة بدون أن يؤثر عليها التجاذب، فهي في حالة اليقظة تتمكن مع بقاء حواسها الظاهرة والاشتغال بالعالم الحسي أن تشاهد العوالم العالية، وهذا شأن الأنبياء وهذا شأن الأنبياء، فلا تحتاج النفس القوية إلى نوم لعدم الاشتغال بالقوى الحسية ولا إلى مدهش القوى الخيالية أو الحسية. فإذا اتضح لنا أن المحتاج إلى المدهش أو المحتاج إلى تعطيل القوى الحسية عليكم السلام هي النفوس الضعيفة، نفوسنا، فنفوس الأنبياء كما تقدم لقوتها لم تكن محلا للتجاذب، يعني لو جذبت إلى الحواس لم تتمكن أن تشاهد المبادئ العالية، بل هي مع توجهها إلى الحواس الظاهرة قادرة من مشاهدة المبادئ العالية. ولكن النفس الضعيفة تحتاج إلى مدهش القوى كالنظر إلى شيء يتلألأ أو إلى شيء شفاف مرتعش، وما شاكل هذه الأمور التي تقدم ذكرها. والسبب الثالث لكون الرؤيا من أضغاث الأحلام ما يقع من التبديل بواسطة الروح البخاري التي هي محل كما قال البعض أو مظهر أو مظهر للقوى الباطنية كالمتخيلة والواهمة. فمثلا إذا حصل في الروح البخاري تغيير لغلبة الحرارة فإنها تؤثر على المتخيلات، فيرى الإنسان نفسه مثلا في حمام حار فقال العلامة الشيرازي لتوجيه هذه السراية والتأثير من بعض القوى على بعضها الآخر أن تأثير الروح البخاري على القوة المتخيلة، لأن القوة المتخيلة منطبعة في الروح البخاري، فإذا ما يعرض على الحال وهو الروح البخاري يسري إلى المحل، يسري إلى المحل، فيقول إن المحل كالروح البخاري إذا كانت كيفية حرارية لا يجب أن يحترق المحل، أن يحتر عفوا المحل، أن يحتر المحل كالقوة المتخيلة، بل يحصل فيها ما يناسب المقام من المثال، كما أن الحق تعالى له مثال في العالم، بل لأن القوة المتخيلة تحاكي ما في الروح البخاري بصيرورته كالحمام الحار. فإذا خلاصة ما تقدم عن العلامة الشيرازي لتوجيه انطباعات الروح البخاري في القوة المتخيلة مثلا، قال لأن المجاورات كالروح البخاري يؤثر على المجاور كالقوة المتخيلة، أو لأن المحل كالروح البخاري يؤثر على الحال المنطبع فيه كالقوة المتخيلة، فلذا نرى ما يكون من تكيف حاصل في الروح البخاري ينعكس ويحصلوا بنحو المثال في القوة المتخيلة. وهذا لا مانع منه لتأثير المجاور أو المحل في الحال أو المحل في الحال، لكن المحقق الزواري لم يرتضي هذا التوجيه من العلامة الشيرازي، فصار لتوجيه تأثير الروح البخاري على القوة المتخيلة إلى ما اختاره صدر المتألفين في المقام، وخلاصة ما قاله صدر المتألفين رحمه الله بأن مقتضى الحركة الجوهرية هو أن يتحرك الإنسان من عالم الطبيعة والجسمية فيأخذ بكماله وحركته الجوهرية إلى أن يصبح عقلا مجردا، فالنفس جسمانية الحدود، على مسلك صدر المتألفين، ولكنها روحانية البقاء، فالنفس بلحاظ هي حقيقة واحدة، بما لها من البدن والجسم، وبما لها من القوى الظاهرة، وبما لها من الروح البخاري، وبما لها من القوى الباطنة كالمتخيلة والواهمة والحس المشترك، وبما للناس من القوى المثالية البرزخية، وبما لها من القوى العقلية الناطقة. فأنا مثلا حقيقة واحدة، جسمي أنا قواي الظاهرة والباطنة أنا، ونفسي الناطقة أنا. فالنفس لها وحدة جمعية هي بالحاض حقيقة واحدة، فهي وحدة وبلحاظ هي مراتب متعددة، بمرتبة دانية نازلة، هي بدن وروح بخاري. وبمرتبة عالية هي نفس ناطقة، ولتفريد الذهن نقول أن الإنسان إذا دخل في الصف الأول الابتدائي حصل على حيثية علمية بقدر وحد خاص، فإذا طوى المدارج المختلفة حتى انتهى إلى آخر مرحلة من الجامعة مثلا، لم تكن هناك علوم متباينة مختلفة، بل يحصل على حقيقة علمية واحدة، من بعدما ألغيت خصوصيات الصف الأول والثاني، فصارت حقيقة علمية واحدة بوجود نوري علمي حقق للإنسان ملكة في علم خاص، ولذا قال صدر المتألهين أن بحسب الحركة الجوهرية يكون الكمال من باب لبس بعد لبس، كأن إنسان يلبس ثوبا فوق ثوب ورداء فوق رداء، وليس المقام من باب الخلع واللبس، لأن حصول المرتبة الأعلى لم تنفي وتذهب المرتبة الأدنى، وإنما حصل إلغاء الحد والقيد، فإذا كانت النفس حقيقة واحدة ذو مراتب فلا مانع من أن تؤثر بعض المراتب في البعض، فيحصل التعاكس في مراتب الناس من بعضها لبعضها الآخر، كما نشاهد تأثير الروح سرورا في البدن، فينشط البدن لسرور الناس، كما وأنه لو أصيبت النفس بكارثة محزنة لأثر ذلك على الجسم، كما وأن العكس أيضا محقق، كما وأن العكس أيضا محقق، فأمراض الجسم تؤثر على الناس. فإذا لا مانع بعد كون المراتب جميعا هي النفس أن تؤثر النفس بمركبة وهي الروح البخاري في مركبة أخرى من الناس وهي القوة المتخيلة، وهي القوة المتخيلة. فكيفية الحرارة التي كانت مثلا في الروح البخاري حينما تنتقل إلى مرتبة أخرى من الناس وهي القوة المتخيلة التي هي على رأي صدر المتألفين من عالم البرزخ والمثال، سيكون ما يحصل في النفس في مركبة القوة المتخيلة بنحو مشاهدة الإنسان في حمام حار، كما وأن ما يحصل في مرتبة من الناس إذا حصل في المرتبة الأعلى منها كالنفس الناطقة يكون بنحو الكلية والتجرد، لأن النفس هي جامع شتات العالم، فهي وحدة، فهي هذا اللي يقول أي مانع من القول بأن مرتبة من مراتب الناس تؤثر في المرتبة الثانية، لكن كل مرتبة تأخذ الشيء بما يناسبها، فما تأخذه النفس في مرتبة القوى الباطنة البرزخية المثالية كقوة التخيل وقوة الواهمة والحس المشترك يكون بكيفية يناسب عالم المثال والبرزخ، وما تحفظ عليه الناس في مرتبة بدنها يكون حسا يناسب عالم الحس، وهو بنفسه لو حصل في مرتبة أعلى كالعقل، يعني في مرتبة النفس في عقلها لكان تجردا وكليا. فإذا يقول صدر المتألهين لما كانت النفس لها وحدة جمعية فهي بوحدتها الجمعية حقيقة واحدة، ولذا أنت تقول أنا وتارة تريد من أنا البدن وتارة تريد من أنا القوى الظاهرية أو الباطنية وتارة تريد من أنا النفس الناطقة، وكلها أنت وكلها أنت لأنها مراتب حقيقة واحدة. فإذا النفس لها مرتبة جمعية وهي جمع المراتب، بهذا اللحاظ هي حقيقة واحدة، ولها مرتبة أخرى هي مرتبة كثرتها وهي لحاظ النفس بلحاظ قواها ومراتبها المختلفة. فهي كثرة في الوحدة ووحدة في الكثرة، بلحاظ هي وحدة وبلحاظ هي كثرة. وهذا هو أكبر مثال لله في مرتبة الإنسان، لأن كانت الحقيقة الواحدة هي ترجمة وهي مثال وبذة وهي مادة تحمل عالم المادة بأبعادها وتحمل عالم المثال بأبعاده وتحمل عالم العقل بمراتبه. فإنسان يكون بعشر درجات من العقل وآخر بخمسين درجة وثالث بمئة درجة. فالإنسان على صغره يحمل من النظام ومن الجمع للعوالم ما تحير فيه العقول. أتحسب أنك جرم صغير وقد انطوى فيك العالم الأكبر؟ هكذا حل المشكلتين، يا مشكلة السراية وهي أنه كيف يسري ما سره في البخاري إلى المتخيلة، حلها بأن المتخيلة هي المرتبة من مراتب النفس، كما وأن الروح البخاري مرتبة من مراتب النفس. واضح العبارة؟ بلي. فإذا يقول المصنف تبعا لصدر المتألهين لسراية آثار الروح البخاري على القوى الباطنة كالمتخيل القوى. فإذا القوى الباطنة ليست على معتقد صدر المتألهين، ليست منطبعة في الروح البخاري. يقول القوى الباطنة كالمتخيلة كالواهمة كالحس المشترك، هذه من عالم المثال والبرزخ، وعالم المثال والبرزخ عالم أرفع لا يكون منطبعا في العالم الأدنى كالروح البخاري. كما وأن الناس باعتقاد الفلاسفة ليس البدن ظرفا ومحلا لها، بل هي قوى أو قوة نورية مهيمنة على البدن، ليست منطبعة في الروح البخاري، لأن القوى الباطنة ليس محلها الروح البخاري، بل الروح البخاري مظهر للقوى الباطنة. كل عالم أعلى العالم الأدنى يكون مثالا من أمثلته ومظهرا من مظاهره. ولذا قالوا أن جبرائيل عليه السلام في بعض الأحيان كان ينزل على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بصورة دحية الكلب، بصورة دحية الكلب الذي هو من أجمل فتيان العرب، في الحقيقة هذا ظهور جبرائيل عليه السلام في مرتبة نزوله بمن ظهر في مرتبة نزوله في عالم الجسم والمادة بصورة جسد الكلب. فهذه ظهورات وجود واحد ظهرت بمرتبة من مراتبه. بل والسر السراية والسر السراية لأن النفس جسمانية في الحدود روحانية في البقاء، وذلك للحركة الجوهرية فالنفس في وحدتها كل ارتواء فلها وحدة جمعية، فالوحدة فيها تجتمع مع الكثرة والكثرة مع الوحدة. فالنفس لها مراتب مختلفة، فالمرتبة الثانية النازلة هي البدن، ثم الروح في البخاري، ثم القوى الباطنية أو الباطنة كالمتخيلة والواهمة، وأعلى مرتبة هي التجرد العقلي للنفس. فإذا لا مانع من كون النفس بمرتبة هي الروح البخاري، وبمرتبة هي القوة المتخيلة. وللروح البخاري أن تؤثر في مرتبة أخرى كالقوة المتخيلة، لكن لاختلاف النشآت في الإنسان الجامع لشتى عالم الإمكان أن يكون الشيء في مرتبة حسيا وفي مرتبة خياليا وفي مرتبة عقليا. فليس التأثير كما قال العلامة الشيرازي من باب تأثير المجاور في المجاور. العلامة الشيرازي قال تأثير الروح البخاري على القوة المتخيلة من أي باب؟ من باب تأثير المجاور في المجاور، لأن الروح البخاري قد انطبعت فيها القوة المتخيلة، فيرى القوة المتخيلة من عالم الحس فانطبعت في الروح البخاري، ولا مانع أن يؤثر المجاور في المجاور أو الحال في المحل. واحد مثلا نقرأها تطبيقا أقول التحقيق من بعد ما انتهت كلمات العلامة الشيرازي لتوجيه السراية لما في الروح البخاري إلى من؟ إلى القوة المتخيلة. جاءت الزواري لكي يرد عليه تبعا لفضل المتألهين، أقول التحقيق إن المتخيلة، يعني إن القوة المتخيلة لها، أي للقوة المتخيلة نوع تجرد عن المادة. التجرد بمرتبته الأعلى هو التجرد العقلي، والتجرد بمرتبته النازلة هو التجرد المثالي البرزخي. إن المتخيلة لها نوع تجرد عن المادة، والروح الدماغي أو الدماغي البخاري مظهر لها، الروح البخاري مظهر للقوة المتخيلة، يعني القوة المتخيلة لها في مرتبة الروح البخاري وهي المرتبة الأدنى لها ظهور، كما وأن للحق ظهور في عالم الإنسان بأسمائه وصفاته، ظهر بأسمائه وصفاته، فكانت هذه العوالم. فلله مثال في العالم ولا مثل له سبحانه وتعالى. فكذلك يقول المراتب العالية لها ظهور في المراتب الثانية، كما وأن لعالم المجردات ظهور في عالم الطبيعة، كذلك في عالم التجرد النفسي ظهور في عالم البرزخ النفسي، وللعالم البرزخي النفسي ظهور في عالم الروح البخاري، وللعالم الروح البخاري ظهور في عالم البدن والجسم. هذه ظهورات وأمثلة. بل والروح الدماغي البخاري مظهر لها للقوة المتخيلة. يعني شو اللي يقول؟ يعني اللي يقول على أن الروح، على أن القوة المتخيلة ليست حالة في الروح البخاري، فليس الروح البخاري ظرفا ومحلا لها، وليس من باب أمرين جسمانيين جاور أحدهما الآخر، لا لا من باب المجاورة، ولا من باب الحال والمحل، بل من باب عالم أرفع ظهر في عالم الأدنى. والسر في السراية، يا سراية، سراية ما في الروح البخاري من كيفيتها الحارة مثلا إلى القوة المتخيلة حينما تصير الشيء بنحو حمام حار. هذا الحمام الحار، هذا الحمام الحار، الحار ظهور ما في مرتبة أدنى في عالم أعلى، لأن النفس حقيقة واحدة متعاكسة، بعض مراتبها ينعكس على بعضها الآخر، فكما ينعكس ما في النفس على البدن كذلك ينعكس ما هو من شأن الطبيعة والبدن على النفس. والسر في السرايتي، في سرايتي ما في الروح البخاري في المتخيلة، ما مر، ما هو الذي مر؟ أن النفس، هذه ما مر كلمات قدر المتألهين، ما مر أن النفس جسمانية الحدود، النفس هي جسمانية الحدود، روحانية البقاء. هذا هو مسلك قدر المتألهين فيما في النفس الناطقة، على أنها في بدايتها جسمانية لكن للحركة الجوهرية تبلغ مبلغا حتى تصبح مجردة، فهي روحانية البقاء. من أن النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء، وأنها أي النفس ذات مراتب، النفس لأنها جمع كفاءة العالم فهي ذات مراتب، والنفس كل القوى، النفس هي كل القوى، النفس بلحاظ هي جسم، وهي قوة ظاهرة أو باطنة، وهي عقل وتجرد، لأنها جامعة في لحاظ، وهي بكل مرتبة تختلف عن المرتبة الثانية. والنفس كل القوى، والأصل والأصل المحفوظ، الأصل المحفوظ هي النفس بما لها من القوى. ولذا أنت أنت وأنت في بطن أمك، وأنت أنت وأنت وأنت طفل، وأنت أنت وأنت شاب، وأنت أنت وأنت سهل أو شيء كبير، الذي جعلك أنت بما لك من المراتب المختلفة، النفس بما لها من جمع الحوار. والأصل المحفوظ فيها في القوى. فإذن أتابكم الله، فالأصل المحفوظ في القوى هي النفس بما لها من المراتب، فيسري صفة بعض المراتب. فإذن لا مانع من أن يسري صفة بعض المراتب، المراتب الثانية إلى العالية أو العالية إلى الثانية، فيسري صفة بعض المراتب ولو كان بعض المراتب من أدنى الأدنى، يعني من أدنى المراتب تماما. أدنى الروح البخاري، أدنى أدنى الأدنى هو البدن، أدنى من الروح البخاري. فيقول بعد إمكاني أن يؤثر ما في البدن على النفس، أي مانع على النفس الناطقة، فأي مانع من تأثير بعض المراتب على بعض كتأثير الروح البخاري على القوة المتخيلة. ووصلية ولو كان بعض المراتب من أدنى الأدنى كالبدني أو الروح البخاري إلى البعض الآخر، إلى البعض الآخر مرتبة تؤثر في مرتبة. ووصلية ولو كان من أعلى الأعلى كالنفس في مرتبة تجردها وعقلها الناطق. ألا ترى من الواضحة أنك إذا سمعت بقصة محزنة كما وأن نفسك تتألم بدنك يتأثر، فقد ينقص البدن لأقوال عقلية وأمور نفسانية، كما أن العقل أيضا عاطل، سلامة البدن تؤثر على ارتياح النفس. ألا ترى أن القضايا والاعتقادات المحبوبة، إنسان يسمع بأمر مصر، يسمع بعقيدة سليمة أخذت تنتشر على وجه الأرض يسر لذلك مثلنا؟ ألا ترى أن القضايا والاعتقادات المحبوبة أو المبغوضة الواردة على الناس كيف تؤثر في البدن؟ الإنسان إذا ارتاح لقضية أو لمعتقد أو سمع بقصة يرتاح، أو قد يكون بالعكس، قد يسمع أمورا مؤلمة فتتألم النفس من أجلها، ألا ترى كيف تؤثر في البدن؟ حالات النفس مؤثرة في البدن، صاحب النفس القوية قد لا تؤثر عليه الأمور فلا ينهار في بدنه، وصاحب النفس الضعيفة بمجرد أدنى شيء قد يتأثر، تتأثر نفسه فيتأثر بدنه تبعا لها. ألا ترى كيف تؤثر أي نفس في البدن؟ فتنميه وتقويه بالقضايا والاعتقادات المحبوبة، أو توهنه وترديه فيمن لو سمع أمور مؤلمة. والفرح النقي، يا فرح النقي يعني الفرح للأمور المعقولة، تارة الإنسان يسر لمأكل لمشرب، هذا فرح في مرتبة الحس، تارة الإنسان يسر لأنه فهم قضية عقلية، لأنه أثبت أمرا بدليل أو برهان، لأنه شاهد حقيقة من الحقائق، هذا سرور عقلي نطقي. ألا ترى؟ بل والفرح النطقي السرور النفسي بلحاظ النفس الناطقة يزيد القوى البدنية، القوى البدنية للسرور العقلي ينشط ويقوى، والغم النفسي، الغم النفسي يعني إذا الإنسان عجز عن ذات حقيقة أو فهم أمرا عقليا يوجب التألم ينقص النفس أو ينقص البدن ويفسدها، بل يفسد القوى البدنية، بل والروح النفسي يزيد القوى البدنية، والغم النفسي ينقصها، يعني ينقص القوى البدنية، مو فقط ينقصها بل يفسدها في بعض الأحيان لشدة الكارثة، قد يصاب الجسم بمن؟ بنوبة قلبية فيقف عن التحرك، يصاب بمشكلة فيموت الإنسان لحادثة نفسانية. وأنه كيف يؤثر سوء النزاع نوبة العقل؟ هذا تأثير العالم الأعلى، يعني تأثير النفسي في مرتبتها الناطقة على البدن. الآن بالعكس، وكذلك نرى أن سوء المزاج أن آلام البدن أيضا تؤثر على النفس فتهزم النفس أو تصير سببا لسرور النفس. وأنه إشارة إلى العكس وهو تأثير البدن فيه، وأنه كيف يؤثر السوء المزاجي أو تفرق الاتصال، أي سوء المزاج أو تفرق الاتصال إشارة إلى سبب الألم، إلى سبب الألم، أنه لماذا نتألم ونحس بالآلام الجسدية. يقول قال بعض المتقدمين سوء المزاج، أن إذا خرج المزاج عن اعتداله يؤثر الآلام، وبعضهم قال تفرق الاتصال، البدن فيه اتصال خاص، إذا تفرق هذا الاتصال الخاص يوجب ألما، ولذا قطع اليد تؤثر على الإنسان. فإذا الانفصال لهذا، يعني عدم الارتباط، الانفكاك لهذا الترابط الجسدي هو الذي يوجب الألم. ولعل العلم الحديث يثبت على أن الألم نحس به، الألم الجسدي نحس به لعله لأمر آخر. بل وأنه كيف يؤثر سوء المزاج أو تفرط الاتصالي الطارياني على البدن في النفس، هذه أمور بدنية لكن مع هذا كله تؤثر على النفس. فليتفطن اللبيب العارف بأن للنفس وحدة جمعية حقيقية، النفس لها وحدة جمعية حقيقية، بلحاظ وحدتها حقيقة واحدة لا تعدد فيها، وهي بلحاظ مراتبها حقائق كانت جمعا لشتى العالم، كما وأنه طال قدر المتألمين الوجود في مقابل العدم والماهية حقيقة واحدة لا تعدد فيه، لكن بلحاظ آخر وحقائق مختلفة، وحقائق مختلفة بلحاظ مراتبه التشكيكية، فهو بلحاظ مراتبه التشكيكية شدة وضعفا يكون بحقائق مختلفة، وهو في مقابل العدم والماهية حقيقة واحدة. بل لأن للنفس وحدة جمعية حقيقية، هي أي هذه الوحدة الجمعية الحقيقية ظل الوحدة الحقة، فالله سبحانه وتعالى له مثال في هذا العالم، فالحق بوحدته الحقة الحقيقية الأصلية الوجودية له ظهور في عالم الإنسان، ظهر بأي مثال؟ بالإنسانية، فكان الإنسان الكامل مثالا لله سبحانه وتعالى، يمثل الوحدة الإلهية، يمثل الوحدة الإلهية بوحدة ضدية تبعية مندكة ثانية متدلية متعلقة حرفية تكفي الوحدة الحقة الحقيقية الإلهية، بل هي أي الوحدة الحقة أي الوحدة الجمعية الظلية عليكم السلام الإنسانية، ظل الوحدة الحقيقية ظل الوحدة الحقة المحيطة بكل الوحدات والكثرات. الوحدة الحقة هي الوحدة المحيطة بكل الوحدات والكثرات، فإنها حقيقة الوحدة، فإنها حقيقة الوحدة، لأن الوحدة عيد الوجود، لأن الوحدة عيد الوجود والوجود الواجب وحقيقة الحقائق، والقيوم القائم بنفسه المقيمون المقيمون لغيره المقيمون لغيره، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.